طيب بلا شبهات المبتدعه في التوحيد وتوحيد الالهيه، وانا بتكلم ما زلنا نتكلم على السجود ناتي عليه ان شاء الله. طيب الى الكلام على مساله السجود، ومساله السجود كما قلنا يعني هو السجود على قسمين، احنا قلنا السجود العباده والسجود التعظيم. والسجود عباده محضه لله جل وعلا، ان لم تكن هي من اجل العبادات، ان لم تكن اجل العبادات، لان السجود فيه الخضوع وفيه مسكنه، فيه الرفعه للعبد عندما يكون خاضعا لله جل في علاه. السجود عباده، هو اصل انواع السجود، لان هو سجود عباده او تحيه. السجود العباده شيء يعتقد بعض الناس أن له شيء من خصائص الربوبية كالأصنام والشمس والقمر والحامل، مما أعتقد المشركون أنها مع الله جل وعلا آلهة، وآلهة ليست أربابا. هذا السجود الذي يكون لله محض العبادة لله جل وعلا، إذا صرفت لهذه الآلهة يتخذونها فهذا كفر أكبر لا كلام في ذلك. من لم يكفر مسجد لغير الله فقد تعبدا فقد كفر. إذ السجود خاص بسم الله جل في علاه، سجود محض عبادة لله جل في علاه، كما قال الله تعالى: لا يسجد من في السماوات والأرض طوعا وكرها، وقال: فاعبدوا لله واسجدوا. وهذا الأدلة عليه كثيرة، يعني تدل على أنها من المقصود الأسمى من الإنسان أن يسجد لله جل في علاه، لأن قلنا تحقيق الإلهية تحقيق عبادة الله جل في علاه، تحقيق قضية الكون الكبرى لها أصول، من أصل أصولها الصلاة، من أصل أصولها الصلاة. قال الله تعالى: لا يسجد من في السماوات والأرض طوعا وكرها وظلالهم بالغدو والأصال. وقال تعالى: ولم يروا إلى ما خلق الله من شيء يتفيأ ظلاله عن اليمين والشمال سجدا لله وهم داخلون. وقول الله تعالى: ولله يسجد ما في السماوات وما في الأرض من دابة والملائكة وهم لا يستكبرون. وقال تعالى: ألم تر أن الله يسجد له من في السماوات والأرض ومن في الأرض والشمس والقمر والنجوم والجبال والشجر والدواب وكثير من الناس وكثير حق عليه العذاب. قال الله تعالى: والنجم والشجر يسجدان. والنبي صلى الله عليه وسلم قال لأبي ذر رضي الله عنه أرضاه عندما رأى الشمس قال يعني: تدري أين تذهب هذه، يعني أين تذهب الشمس؟ فقال: قلت الله ورسوله اعلم. قال: فانها تذهب حتى تسجد تحت العرش فتستاذن فيؤذن لها، ويوشك ان تسجد فلا يقبل منها، وتستاذن فلا يؤذن لها، يقال لها: ارجعي من حيث جئتي، فتطلع من مغربها. فذلك قوله تعالى: والشمس تجري لمستقر لها، ذلك تقدير العزيز العليم. ومن تأمل كتاب الله جل وعلا يجد مجيء تقرير السجود لله تعالى وحده بالترتيب بين المقدمات والنتائج والحجج والبراهين. قال تعالى: من آياته الليل والنهار والشمس والقمر لا تسجدوا للشمس ولا للقمر واسجدوا لله الذي خلقهن إن كنتم إياه تعبدون. اسجدوا لله الذي خلقهن ومنعهم لا تسجدوا للشمس ولا للقمر. حتى الهدهد أنكر السجود غير الله جل وعلا، وقال: لا يسجدوا لله الذي يخرج الخبأ في السماوات والأرض ويعلم ما تخفون وما تعلنون. وقال تعالى: شوف انظر الحصر والقصر في الإيمان. نعم. إنما يؤمن بآياتنا الذين إذا ذكروا بها خروا سجدا وسبحوا بحمد ربهم وهم لا يستكبرون. وقال تعالى: وإذا قرأ عليهم القرآن لا يسجدون. وحديث معاذ العظيم: كنت رضيف النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا معاذ ثلاثا. ثم قال له: هل تدري ما حق الله على العباد وحق العباد على الله؟ قلت: الله ورسوله أعلم. فقال: إن حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا، وحق العباد على الله أن لا يعذب من لا يشرك به شيئا. قال تعالى: الذين آمنوا اركعوا واسجدوا واعبدوا ربكم وفعلوا الخير لعلكم تفلحون. كل هذه الأوامر، هذه بالسجود أوامر، إن الله جل في علاه يأمر بمحب العبادة، اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه. وقال تعالى: لا تسجدوا للشمس ولا للقمر واسجدوا لله الذي خلقهن إن كنتم إياه تعبدون. قال تعالى: ومن الليل فاسجد له وسبحه ليلا طويلا. وقال: كلا لا تطع اطيعه واسجد واقترب. وقال مدحا في أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم جميعا تراهم ركعا سجدا. وقال تعالى ومن الذي فسبح وأدبار السجود. ومن أهل الكتاب أمة قائمة يتلون آيات الله آناء الليل وهم يسجدون. سيأتي أيها المغربي سيأتي. ويوضح ذلك ما جاء في سبب نزول هذه الآية الأخيرة، وهو ما رواه ابن مسعود قال أخر رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة العشاء ثم خرج إلى المسجد والناس ينتظرون الصلاة، فقال أما إنه ليس من أهل الأديان أحد يذكر الله هذه الساعة غيركم. ثم نزلت ليسوا سواء من أهل الكتاب أمة قائمة يتلون آيات الله آناء الليل وهم يسجدون. والله جل في علا لما يعني أثنى عن المؤمنين أثنى على أخص شيء في المؤمنين، أولئك الذين أنعم الله عليهم من النبيين من ذرية آدم ومن حملنا مع نوح ومن ذرية إبراهيم وإسرائيل ومن هدينا واجتبينا تتلى عليهم آيات الرحمن خروا سجدا وبكيا. قال الذين عند ربك لا يستكبرون عن عبادتي ويسبحونه وله يسجدون. وقال بالثناء على نبيه وعلى المؤمنين محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا. وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلام والذين يبيتون ربهم سجدا وقياما. وقد قال الله تعالى في صفات العباد المؤمنين، هذه من أعظم الآيات بيانا على فضل السجود، وأن السجود عبادة من أجل العبادات. وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلام والذين يبيتون ربهم سجدا وقياما. سجود الليل علو. قال الله تعالى التائبون العابدون الحامدون السائحون الراكعون الساجدون الآمرون بالمعروف والنهون عن المنكر. فعباد الله المتقون هم الذين يتصفون بهذه الصفات، وأعظم هذه الصفات هي صفات السجود والسجود. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد. وقال أما السجود فاجتهدوا في الدعاء فقامن أن يستجاب لكم. هذه مكان السجود من العبادة. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم لما قدم كعب ربيعة بن كعب الأسلمي قدم للنبي صلى الله عليه وسلم قدم النبي صلى الله عليه وسلم أهل السجود وقدمهم الله جل وعلا وقال ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا. وقدم ربيعة بن كعب الأسلمي الوضوء للنبي صلى الله عليه وسلم، فلما توضأ قال له سلني. قال مرافقتك في الجنة فقيه مرافقتك في الجنة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم أو غير ذلك، قال بل هو ذلك، ما يستطيع الفرقة، ما يفترق عن من أحب. الذي يقوى على أن يفترق عن من أحب ليس محبا صادقا، إذا يقوى على ذلك ليس محبا صادقا. ولذلك ربيعة والصحابة، شوف أنت علي بن أبي طالب كان يقول أين هذا أين أشقاها، يعني يفتقد الصحبة، يقول يعني غدا ألقى الأحبة محمدا وصحبة. فالذي يحب أحدا ويكون صادقا في حبه لا يستطيع أن يفارقه بحمل أحوال، يعني يبدع اختراعا من أجل أن يرافقه. وزي كعب كان ذكيا لبيبا أريبا كان فقيها، لما قدم له الوضوء قال له يعني أعني على نفسي، قال له سلني، قال مرافقتك في الجنة. قال إذن أعني على نفسك بكثرة السجود، هذا الشاهد، قال أعني على نفسك بكثرة السجود. طبعا عسى مرافقة النبي صلى الله عليه وسلم المحبة. قال أنس كنا ننتظر ونهاب أن نسأل النبي صلى الله عليه وسلم حتى يأتي العربي فيسأل فنتعلم. فجاء فقال له ما أعددت كثير الصلاة والصيام للجنة، لكن أعددت لها لكني أحب الله ورسوله. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم أبشرك إن المرء مع من أحب. قال أنس ما ما ما ما, ما فرحنا بحديث النبي صلى الله عليه وسلم، فرحنا بهذا الحديث. نعم. هذه كلها دلالات على السجود وعلى فضل السجود، وأن السجود عبادة، والعبادة لا تصرف لغير الله جل وعلا. أما القسم الثاني فهو سجود التحية، تعظيم والتحية، لا سجودا للعبادة، لا تعبدا، لكن سجود التحية كما كان مع إخوة يوسف، كما كان مع الملائكة يسجدون لآدم من أجل أمرهم الله جل في علاه بذلك، فهذا السجود لا يعتقدون فيه شيء، لا يعتقدون في المسجد له شيء من خصائص الربوبية، العطاء والمنع والرزق والإحياء والإماتة، ما لا، وإنما سجد له احتراما وتوقيرا ومعرفة للقدر، كسجود الإنسان للوالدين أو لقبر رسول الله صلى الله عليه وسلم أو الأولياء أو العلماء. هذا قال علماؤنا محرم، هو كبيرة من الكبائر لكن ليس بشرك. هي المسألة هنا في هذا الباب، لأن هناك من يقول هذا شرك، هل هي هيئة السجود إذن كفر وهذا شرك؟ هو محرم لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عنه. معاذ رضي الله عنه لما ذهب إلى الشام وجدهم يسجدون للأساقفة أو يسجدون لملوكين، فقال أحق الناس بذلك هو رسول الله، فسجد للنبي صلى الله عليه وسلم فأقامه النبي صلى الله عليه وسلم ونهى عن ذلك، وقال له لو كنت آمرا أحدا يسجد لأحد لأمرته، لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها، حق الزوج عظيم، هذا لمن يعلم في هذا الباب، حق الزوج عظيم لمن يعلم ذلك. فهذا محرم وكبير من الكبائر لكن ليس بشرك. أما كونه محرما فلأن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عنه لما سجد له معاذ رضي الله عنه وارضاه. وأما كونه ليس بشرك مخرج من الملة، فالقراءة المحتفة في هذا الباب هو ما سجد يريد يتعبد، ما صرف عبادة لغير الله، هو أراد أن يبالغ في التعظيم، أراد أن يبالغ في التعظيم. لذا لما سجد معاذ للنبي صلى الله عليه وسلم نهاه النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك. وفي القرآن قصة آدم عليه السلام أن الملائكة سجدوا له لما أمرهم الله عز وجل بالسجود، والله تعالى لا يأمر بعبادة أحد سواه، هو أصلا الله تعالى يغار، قال أنا أغنى الشركاء عن شرك، يغار على توحيده وهو الحق بالتوحيد وهو الحق بالعبادة، ده إذا صح التعبير ولا صح، قال أنا أغنى الشركاء عن شرك، فمن عمل عملا أشرك في معي غيري تركته وشركه. ولو كان السجود في هذا سجود التحية يعني أنه لو كان شركا لما سجد إخوة يوسف ليوسف، وسجدوا أيضا سجد أبوه يعقوب سجد ليوسف عليه السلام، قال يا أبتي إني رأيت أحد عشر كوكبا والشمس والقمر رأيتهم لي ساجدين، قال يا بني لا تقصص رأيك على إخواتك فأكيدوا لك كيدا. وأما في الشريعة الإسلامية وإن قلنا كان جائزا عندهم للتحية فهو محرم وتحريمه ظاهر في هذه الشريعة، جاءت فنسخت، وفي بعض الشرائع السابقة كان بقصد التحية وهو لم يكن عبادة، لذلك كان جائزا للتعظيم والتوقير، لكن في شريعتنا لا. قال النبي لو كنت أمنا أحدا أسجد لأحد لأمرت الزوجة أن تسجد لزوجها. قال الإمام الذهبي رحمه الله تعالى في كتاب معجم الشيوخ ألا ترى الصحابة من فرط حبهم للنبي صلى الله عليه وسلم قالوا ألا نسجد لك، فقال لا، فلو أذن لهم لسجدوا، وسجود إجلال وتوقير لا سجود عبادة، كما سجد إخوة يوسف ليوسف، وكذلك القول في سجود المسلم لقبر النبي صلى الله عليه وسلم على سبيل التعظيم والتبجيل لا يكفر به أصلا بل يكون عاصيا، فليعرف هذا. طبعا هذا لو فعل ذلك متعبدا كفر وخرج من الملة، لو فعل ذلك أنه الجهل منهم من يسجد تعبدا، يسجد للبدوي وغيره تعبدا، فمن فعل ذلك كفر وخرج من الملة. أما إن كان أراد يعني أن يعني يبالغ في التعظيم هذه معصية كبيرة من الكبائر، لأنها وسيلة أصلا لأن يتعبد الله بذلك، لأن يتعبد أن يعبده بذلك وسيلة. قال الحافظ الزيلعي في تبيين الحقائق قال ما فعلونا من تقبيل الأرض بين يدي العلماء فحرام، والفعل الراضي به آثمان، لأنه يجب عبادة الوثن، وذكر الصدر شهيد أنه لا يكفر بهذا السجود لأنه يريد عبادة التحية. وعند كذا قال الإمام ابن نجيب أيضا في البحر الرائق، وعند الحنابلة في باب حكم المرتد من مطالب أولي النهى للرخيباني قال أو سجد لصنم أو كوكب كشمس أو قمر كفر، لأنه أشرك به سبحانه وتعالى، ويتجه السجود للحكام والموتى بقصد العبادة كفر. قولا واحدا باتفاق المسلمين والتحية للمخلوق بالسجود ليس كفرا، ولكنه كبيرة من الكبائر. والتحية المخلوق بالسجود له كبيرة من كبائر العظام، السجود لمخلوق حي أو ميت مع الإطلاق العاري عن كون الخالق أو مخلوق أكبر إثما وأعظم جرما، إذا السجود لا يكون إلا الله جل في علاه. والبجرمي في حاشيتي على المنهج تبع من الشافعية يقول: مجرد السجود بين يدي المشايخ لا يقتضي تعظيم الشيخ كتعظيم الله عز وجل حيث يكون معبودا، والكفر انما يكون اذا قصد انتهى ذلك، اذا قصد التعظيم كتعظيم لله جل وعلا. الكلام هذا لابد ان يقال انه يقصد ذلك التحيه، وله مندوحه في هذا الباب، وهذا بحث مهم في هذه المساله. الرامي في نهايه المحتاج قال: قال ابن الصلاح: ما يفعله عام الفقراء من السجود بين يدي المشايخ فهو من العظائم، ولو كان بطهارة القبلة أخشى أن يكون كفرا، بل هو كفر لو فعل ذلك، لأنه شابه إيش؟ العبادة، لأنه هنا جاءت قرائن فصرفته من التحية إلى العبادة، فيكون كفرا أكبر يخرج من الملة. شرواني في حاشيته على تحفة المحتاج قال: إنما قال ذلك ولم يجعله كفرا حقيقة، لأن مجرد السجود بين يدي المشايخ لا يقتضي تعظيم الشيخ تعظيم الله عز وجل. لا حول ولا قوة إلا بالله. إن قلنا تعظيم الشيخ تعظيم الله في هذا الباب أنه يصرف عبادة لله جل في علاه. فهو يقصد مقصد لأنه أصلا أيضا هؤلاء أشاعرة في الكلام الذي يقوله. مقصد ذلك هو أنه يعتقد فيه الربوبية، يعتقد فيه أنه خالق رازق معطي مانع. أنه في المجوع قال وفي روضة قال: ما فعل كثير من الجهلة من السجود بين يدي المشايخ حرام قطعا بكل حال، سواء كان القبلة غيره وسواء قصد سجود الله تعالى أو غفل، وفي بعض صوره ما يقتضي الكفر أو يقاربه، بل هو كفر إن كان اعتقد تعبده أو تعظيمه تعظيم الله جل في علاه، فيبقى صرف العبادة من آلة لله لغير الله جل في علاه. بالنسبة للأشاعرة عندهم شبه كثيرة، لكن نبين السجود كيف يكون عند الأشاعرة كفرا، متى يكون كفرا عند الأشاعرة، ونطرح الشبهة الأولى لهم، ثم نختم الباب الآن في هذا الباب. السجود بنفسه، شوف السجود بنفسه عند الأشاعرة ليس عبادة، لا يعد عبادة، بل السجود الذي يصدر بقصد الألوهية والربوبية للمسجود له يعتبر عبادة. فإن سجد لغير الله بقصد الألوهية والربوبية صار كفرا وشركا أكبر، لأن هذا السجود مختص بالله. أما السجود لغير الله بقصد التعظيم والتكريم والتحية من دون قصد الألوهية والربوبية جائز في الشرع السابقة ومحرم في شريعتنا حسب رأي العلماء أهل السنة وإجماع علمائهم، وأنه من الكبائر، لأن الساجد يكون مشركا وكافرا. طيب الحمد لله نقول بهذا. يقول: خلافا لعلماء الوهابية الذين اعتبروا السجود لغير الله يعني مطلقا شركا وكفرا، حالا علماء أهل السنة، حتى بعض علماء السلفية ابن تيمية والوهابية الشوكاني يعتبرون السجود غير الله شركا وكفرا إن اندمج فيها قصد الألوهية والربوبية. الحقيقة في هذا الباب الأشعرة عندهم مسألة، يقولون: السجود لا يكون عبادة إلا إذا اقترن بالعقيدة، وده أصل أصيل عند الأشعرة. السجود لا يكون عبادة إلا إذا اقترن بإيش؟ إلا إذا اقترن بالعقيدة. واقترانه بالعقيدة معناه أنه يعني قد اعتقد في من سجد له العطاء والمنع والإحياء والإماتة وغير ذلك. وهذا كما قلنا فيه نقص نظر وجهل مركب، لأنه ينظر بعين عوراء، ولو نظر إلى الإلهية علم أن السجود بحد ذاته عبادة. السجود بحد ذاته عبادة إلا ما كان من التحية والتعظيم، هذا أمر آخر الذي كان في شريعة من قبلنا. لكن السجود أصالة للتعظيم هو لا يكون إلا عبادة، وإن ثبتت والعبادة إذا ثبتت بشرع أنها عبادة صرفها لا توحيد، صرفها لغير الله شرك، لا يجوز بحال من الأحوال. الآن نقف حتى يكون عندنا المجال في مع أخينا الفاضل، نسأل الله أن يجعل هذا في ميزان الحسنات، والكلام على مسائل أخذ ورد، والكلام على الحدادية. لن أتكلم عن الحدادية كتاريخ مع محمود الحداد المصري، المصريون هم حيوية وعزوة وهمة يعني لازم ترى، ولذلك لابد أن تصدق أن المصريين قالوا قولا عظيما، قالوا: أي البلاد، أي من أي بلاد أيا كنت، يعني لما تدخل لا ترفع رأسك كثيرا، لأن منك نسخ 40 في أي حال من الأحوال. الحقيقة مسألة أصل الحدادية من أصل المصاروة كما يقولون، من أصل محمود الحداد المصري، مشكلته مشكلة هذا. الله، أنا أتكلم فقط في نقاط ثلاثة أو خمس نقاط، لا أتكلم الحلقة لن تأخذ كل هذه النقاط، ما عنديش وقت أنا في هذا الباب، سأبين أجزاء أنا أريد أبين أتك عليها بعض الشيء، وأنا أتكلم على من يهجم يعني على أئمة الإسلام أو ينتقص من قدر أئمة الإسلام، هذه مسألة ليست برهينة. معاذ، إما أن تكون اسكندراني الهوى والمصلع، يعني لازم تكون معنا الهدرة دي، تكون معنا فيها معاذ رضي الله عنك. أسأل الله أن يحفظك ويحفظ بكم وأن يسر لنا ولكم، اللهم أمين أمين. يا طالب العلم قم لا تنم فإن الزمان انقضى. يا طالب العلم قم لا تنم فإن الزمان انقضى وانصرم، فكن ما حييت ظنينا به فظنك بالوقت عين الكرم، وكن حلس درسك وافرح به تكن قائدا في غد للأمم، وبادر شبابك من قبل أن يقطع عزمك سيف الهرم، ودع ما استطعت فضول اختلاط وأكل ونوم وقول يذم، وصاحب نبيلا ولا تكثرن فكم مكثر يا أخي حرم، وحقق إذا رمت شيئا ولا تسمن بوهمك ذات الورم، رأيت العلوم وأصحابها لدى كل ذي فطرة تحترم، فإن رمت يا صاحبي رفعة بدنيا وأخرى فلذ بالقلم، وأخلص لربك واعمل بما علمت وإن تلقى فيه الألم، وصابر وثابر ولا تكسلا فإن الهموم بقدر الهمم.